إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في تفسير سورة الحاقة، وقد توقفنا عند قول الله عز وجل: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. قال: قرئ بكسر القاف، أي ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط. وقرأ آخرون بفتحها، أي ومن قبله من الأمم المشبهين له. وقوله والمؤتفكات، نعم. الله سبحانه وتعالى يذكر هنا فرعون الطاغية الذي أرسل إليه موسى عليه السلام، فرعون الذي طغى وتجبر وقال: أنا ربكم الأعلى، وفعل بعباد الله المؤمنين ما فعل، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم. يذكره سبحانه وتعالى هنا بعد أن ذكر حال ثمود وعاد، يقول جل وعلا: وجاء فرعون ومن قبله. ومن قبله قرئت ومن قبله ومن قبله كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله. أما قراءة الكسر ومن قبله، يعني جاء فرعون ومن قبله، قال أي ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط، يعني جاء مع أتباعه ومع جنده. وأما بقراءة الفتح: وجاء فرعون ومن قبله، يعني جاء مع من قبله من الأمم، جاء مع من قبله من الأمم السابقة، الأمم الكافرة كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط جاءوا. فقال سبحانه وتعالى: وجاء فرعون ومن قبله، يعني من الأمم الكافرة. فإما هي وجاء فرعون ومن قبله، المراد به أنه جاء مع أتباعه ومع من اتبعه، وجاء فرعون ومن قبله من الأمم الكافرة كما ذكرت كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. وكلا القراءتين صحيح، كلا القراءتين صحيح، الوجه الأول والثاني كلاهما قراءة صحيحة كما ذكر هذا ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والمؤتفكات وهم المكذبون بالرسل. نعم، ذكر معنى المؤتفكات هنا. ما المقصود بالمؤتفكات؟ جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، جاء أيضا المؤتفكات، من هم المؤتفكات؟ قال هنا ابن كثير: وهم المكذبون بالرسل. ويقول بعض أهل العلم: هم الذين اتفكوا بالخطايا وبالذنوب، اتفكوا بخطيئتهم، يعني أهلكتهم خطيئتهم. وهذا مثل هذا القول الذي ذكر ابن كثير: وهم المكذبون بالرسل. المكذبون بالرسل قد أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعصيانهم للرسل، وهذا ذنب عظيم، وهذا ذنب عظيم. ومن أهل التفسير من يقول إن المؤتفكات هم قوم لوط، المؤتفكات هم قوم لوط، فإن القرى المؤتفكة هي قرى قوم لوط، حيث جعل الله جل وعلا عاليها سافلها، جعل الله جل وعلا عاليها سافلها. وهذا القول لعله أقوى، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: والمؤتفكة أهوى، يعني هوى بها من السماء إلى السماء ثم إلى الأرض، وجعل عاليها سافلها، وجعل عاليها سافلها. لهذا من أهل العلم من يقول إن المؤتفكات هم قول لوط، فهم أهل المؤتفكات، القرى التي اتفكت حيث جعل الله جل وعلا عاليها سافلها. نعم. قال تعالى: بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة. وهي التكذيب بما أنزل الله. قال الربيع: بالخاطئة أي بالمعصية. وقال مجاهد: بالخطايا. نعم، قوله سبحانه وتعالى بالخاطئة، بالخاطئة، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ما المراد بالخاطئة؟ هذه التي جاءوا بها، التي حين جاءوا كانوا ممن فعلوها واقترفوها. الخاطئة يقول هنا ابن كثير رحمه الله: الفعلة الخاطئة، الفعلة الخاطئة، فعلة الخاطئة، هذه يراد بها الخطايا والذنوب، فهذه خطيئة وذنب وقعوا فيه. وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذه أعظم الخطايا. وأعظم الذنوب الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهي التكذيب بما أنزل الله. لكن هنا حدد هذه الفعلة، وهي التكذيب بما أنزل الله، والذي أنزله الله أنزله على الرسل، يعني المراد التكذيب بالرسل، المراد هو التكذيب بالرسل. فمن أهل التفسير من يقول المراد بالخاطئة هي المعصية، يقول هي المعصية والخطيئة، وأعظمها الشرك بالله عز وجل. ومنهم من قال الخاطئة هي نعم معصية، لكنها هي معصية معلومة ومشار إليها في هذه السورة، وهي التكذيب بما أنزل الله، أو تكذيب الرسل، تكذيب الرسل. ولهذا الله جل وعلا قال بعدها: فعصوا رسول ربهم. هذه الخاطئة، عصوا رسول ربهم، ولا تنفي بينهما، فإن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي خطيئة وكذلك معصية. قال رحمه الله: ولهذا قال: فعصوا رسول ربهم، وهذا جنس، أي كل كذب رسول الله إليهم، كما قال: كل كذب الرسل فحق وعيد. ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع، كما قال: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. وإنما نعم. ثم قال: ولهذا قال: فعصوا رسول ربهم. والمراد عصوا رسول ربهم، المراد هنا الجنس. ولهذا قال: وهذا جنس، أي كل كذب رسول الله إليهم. كل واحد من هذه الأمم، كل أمة من هذه الأمم الكافرة المكذبة، قد كذبت رسولها، قد كذبت رسولها. ولهذا قال جل وعلا: فعصوا رسول ربهم. فهؤلاء عصوا رسول ربهم، الرسول الذي أرسل إليهم، الرسول الذي أرسل إليهم. ومن كذب رسولا من الرسل فهو مكذب بجميع الرسل، مكذب بجميع الرسل، لأن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بجميع الرسل، يقتضي الإيمان بجميع الرسل. فلو آمنت بكل الرسل وكفرت برسول من الرسل لم تكن مؤمنا بالرسل. ولهذا الله جل وعلا قال: كذبت قوم نوح المرسلين، ما قال كذبت قوم نوح الرسول، قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا هو أول الرسل، هم ما كذبوا إلا رسولا واحدا، لم يكن قبله رسول، أول الرسل ونوح عليه السلام، كما جاء ذلك صريحا في حديث الشفاعة في الصحيح. فإن قوله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين تدل على أنهم حين كذبوا رسولا فهم مكذبون لجميع الرسل، مكذبون لجميع الرسل. فلو قال إنسان: أنا أؤمن بموسى وبعيسى وبإبراهيم وبجميع الرسل ولا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا لا يكون مؤمنا بالرسل. ولو قال أحد: أنا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأؤمن بموسى وعيسى وذكر رسلا، قال: لكن مثلا أنا لا أؤمن بنوح، فهذا لم يكن مؤمنا بالرسل، هذا لا يكون مؤمنا بالرسل. ولهذا قول الله جل وعلا: فعصوا رسول ربهم، الرسول الذي أرسله الله عز وجل، وتكذيبهم لرسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل. ولهذا كما قال هنا، كما قال سبحانه وتعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم قال رحمه الله: وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد. ولهذا قالها هنا: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد رابية شديدة، وقال السدي مهلكة. نعم، قال وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد، يعني إذا قلنا بأن من كذب رسول يكون مكذبا لجميع الرسل، لا يتبادر إلى أن أمة من الأمم قد بعث إليها مجموعة من الرسل. لما تقرأ الآيات التي أوردها ابن كثير رحمه الله، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، لا يعني أن عاد أرسل إليهم أكثر من رسول، ولا يعني أن ثمود أرسل إليهم أكثر من رسول، وكذلك بالنسبة لقوم نوح، بل أرسل إليهم رسول واحد، كل أمة يرسل الله جل وعلا إليهم رسولا واحدا، ثم من كذب رسولا يكون مكذبا لجميع الرسل. وطبعا مكذبا لجميع الرسل لأن الرسل دينهم واحد، الرسل دينهم واحد، أقصد دينهم واحد الذي هو الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإن اختلفوا في الشرائع، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء بأنهم أخوات لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فدينهم واحد، دينهم واحد الذي هو ملة إبراهيم، الذي هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كل رسول من الرسل إلا ويدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا أصل ما بعث له الرسل، هذا أصل ما بعث له الرسل، يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم. فمثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأمهاتهم شتى، وأمهاتهم شتى، تختلف أمهاتهم، فبعض الشرائع، فهذه الشرائع التي جاءت مع الرسل تختلف، والذي يختلف في بعض الأحكام، الذي يختلف في بعض الأحكام، تختلف شريعة موسى عن ما في شريعتنا في بعض الأحكام، وكذلك شريعة عيسى وغيرها من الشرائع، الشرائع والأحكام تختلف، لكن بالنسبة لأصل ما بعث له الرسل كلهم بعثوا لعبادة الله وحده لا شريك له، يدعون أقوامهم لعبادة الله وحده لا شريك له. نعم. ثم قال فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، قال أي عظيمة شديدة أليمة، هذه الأخذة أخذهم الله عز وجل، أخذ هؤلاء المكذبين الذين كذبوا الرسل، أخذهم الله، ثم ذكر هذه الأخذة بأنها رابية، بأنها أخذة أليمة شديدة، قال مجاهد رابية شديدة، وقال السدي مهلكة. رابية أصلها من ربى يربو، والمراد بها الزيادة، يعني هذه الأخذة يا إخوة زائدة، زائدة عن غيرها من الأخذات، زائدة عن غيرها من الأخذات، فأخذهم جل وعلا بهذه الأخذة، وهي أخذة رابية شديدة، قال مؤلمة وأليمة وعظيمة. نعم. ثم قال رحمه الله ثم قال الله تعالى إنا لما طغى الماء، أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. قال ابن عباس وغيره طغى الماء كثر، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله، فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. نعم. ثم قال جل وعلا إنا لما طغى الماء، طغى الماء يعني زاد على حده، زاد على حده، والمراد به الذي وقع في زمن نوح عليه السلام، الطوفان الذي وقع في زمن نوح، قال ابن كثير أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود، ارتفع الوجود يعني على كل شيء، ذلك الماء على كل شيء وارتفع فوقه، يعني لم يصر شيئا ليس فوقه الماء، بل على الماء على كل شيء، حتى على رؤوس الجبال، على الماء حتى على رؤوس الجبال. ولذلك ابن نوح لما دعاه والده إلى أن يركب السفينة، أن يركب السفينة، أخبر أن سيلتجي إلى جبل، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هذا الجبل والتجاؤك إليه لن يعصمك من الهلك. وهذا يدل على أن ذاك الذي وقع في زمن نوح عظيم جدا، عظيم جدا، نوح عليه السلام يصنع السفينة ويدعو أهل الإيمان وما آمن معه إلا قليل. حطول المدة يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن أصروا واستكبروا وصبر صبرا عظيما ومكث فيه مدة طويلة من الزمن تقارب في دعوته قرابة العشرة قرون في دعوته لهم، في دعوته فقط لهم. ثم بعد ذلك جاءهم العذاب، وهو ذلك الطوفان الذي عم الأرض كلها، ما من شيء عال إلا وكان الماء فوقه، حتى الجبال العالية وصار الماء فوقها، ولم ينجو إلا من كان على السفينة وهو نوح والذين آمنوا معه. فقال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس وغيره: طغى الماء كثرا، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله، استجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، الذين آمنوا معه. ولما قل السفينة كم تحمل؟ تحمل العدد الذي يعد، وهو قليل جدا بالمقارنة مع أعداد الناس الكثيرة. لكن إذا قرأت قول الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، علمت أن تلك السفينة تحمل نوحا والذين آمنوا وهم قلة، آمنوا معه وهم قلة. ثم قال: فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. نعم، لماذا الناس؟ الناس حتى اليوم الناس هذا، نحن جميعا من سلالة نوح وذرية نوح. لماذا؟ لأنه لم ينجو في ذلك الوقت حين جاء الطوفان إلا من كان في السفينة، إلا من كان في السفينة، لم يبقى أحد على وجه الأرض إلا من كان في السفينة. ولهذا من ذلك الوقت بنو آدم من ذلك الوقت كلهم يرجعون إلى نسل نوح وذريته. ولهذا قال هنا: كلهم من سلالة نوح وذريته، وأشهر ذريته سام وحام ويافث. ولذلك بعض النسابين يقول بأن العجم والعرب من سلالة سام، والترك وغيرهم ذكروا أيضا غيرهم من سلالة يافث، وأما السودان فهم من سلالة حام. فقسموهم هكذا إلى يوم الناس هذا، كل هؤلاء نسبهم يرجع إلى هؤلاء الإسام ويافث وحام من ذرية ومن سلالة من ذرية نوح عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهي السفينة الجارية على وجه الماء. نعم، قول الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الله عز وجل ما قال حملناهم، لأن المخاطب هنا ليس نوحا وذريته ومن آمن معه، ليس المراد نوحا ومن آمن معه، لأن نوح ومن آمن معه كانوا في السفينة، لكن الخطاب هنا لمن؟ لقريش، لكل مشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب للمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لما طغى الماء حملناكم، الخطاب لهم، أولئك المكذبين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حملناكم في الجارية. وأنت تقول: كيف حملهم في الجارية؟ كيف حمل هؤلاء المكذبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حملوا في السفينة مع نوح؟ نعم، ولكن كيف ذلك؟ حملوا في أصلاب أبائهم، لأن ذكرنا بأن الناس من بعد نوح كلهم من سلالة نوح وذريته، كلهم من سلالة نوح وذريته. إذن المراد بالحمل أن حملناكم، والخطاب كان للمشركين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، المراد به حمل، أنه حملهم وهم في أصلاب أبائهم، حملهم وهم في أصلاب أبائهم. نعم. لنجعلها لكم تذكرة. قال رحمه الله: أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار، كما قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة، والأول أظهر. نعم، قول الله عز وجل: لنجعلها لكم تذكرة. الضمير هنا يرجع إلى من؟ قوله سبحانه وتعالى لنجعلها. قال ابن كثير رحمه الله أبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار، يعني لنجعلها يعني من جنس السفينة، نجعل لكم السفن هذه التي ترونها وتصنعونها وتركبون عليها نجعلها تذكرة. ولهذا قال كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال جعل لكم من الفلك، هذه السفن والفلك إلى يوم الناس هذا التي يركب الناس عليها، وهي آية ظاهرة من النعم العظيمة ومن النعم العظيمة، فجعلها تذكرة، جعلها تذكرة، تمعن الإنسان فيها وينظر في هذه السفن يركب عليها مع ثقلها وعظمها تحمل فوق الماء وتسير، وتسير هذه السفن فوق الماء وتقطع المسافات الطويلة ويركب عليها الناس ويحملون عليها المتاع، بل يحملون عليها السلع العظيمة، الحاويات العظيمة التي تحمل السلع ونحو ذلك، وتسير وتنتقل يمينا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا. المتمعن فيها يرى فيها آية عظيمة من آية الله سبحانه وتعالى، آية عظيمة من آيات الله. معلوم أن الشيء الثقيل في الماء ينزل، تأخذ مسمار فقط تضعه في الماء ينزل، والآن ترى هذه السفينة العظيمة مع عظمها ثابتة فوق الماء تتحرك، وهذا من النعم العظيمة التي ينعم الله جل وعلا بها العباد. فإذا ابن كثير يقول في هذا القول أن قول الله عز وجل وجعلناها لكم تذكرة، وجعلناها الضمير أرجعه إلى جنس السفن، إلى السفن هذه التي حتى في يوم الناس هذا يراها الناس. ونقل قولا ثم ذكر آية أخرى قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، الفلك المشحون وسفينة نوح، سفينة نوح عليه السلام. وقوله هنا حملنا ذريتهم يعني حملوا في أصول أبائهم، حملوا في أصول أبائهم. ثم قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، مثل سفينة نوح، وخلقنا لهم من مثله مثل سفينة نوح. وقيل بأن نوح عليه السلام هو أول من صنع السفينة، أول من صنع السفينة بتعليم جبريل عليه السلام له، فقالوا هو أول من صنع السفينة، والناس بعد ذلك تتابع وصاروا يصنعون هذه السفن من مثل ما صنع نوح. ولهذا قال جل وعلا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فهذا قول، وهو الذي رجحه ابن كثير، بأن قوله جل وعلا وجعلناها أي هاته السفن التي يصنعها الناس اليوم ويركب إلى يوم الناس هذا ويركبون عليها، جعلها تذكرة. ومن أهل العلم كما نقل هنا عن قتادة رحمه الله من قال بأن قوله جل وعلا وجعلناها سفينة نوح، سفينة نوح بعينها جعلها جل وعلا آية. كيف جعلها آية؟ قيل بأنه أبقاها حتى إلى أوائل هذه الأمة فرأوا تلك السفينة التي نجى الله جل وعلا عليها نوحا ومن آمن معه، كما نقل هنا عن قتادة أنه قال أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة، حتى أدركها أوائل هذه الأمة فرأوا تلك السفينة. ولا شك أن في ذلك تذكرة، في ذلك تذكرة حين ترى وتفكر أن هذه السفينة قد نجى الله عليها من كان عليه، نجى الله من كان عليها، ينجى نوحا والذين آمنوا معه. وبعض أهل التفسير يقول قولا ثالثا في رجوع الضمير في قوله جل وعلا وجعلناها، قال نجعلها لكم تذكرة، قال نجعلها أي هذه النعمة، نعمة إنجاء المؤمنين وإهلاك الطغاة والظالمين، هذه نعمة عظيمة. فأنت تقرأ في قصة نوح أن الله جل وعلا نجى نوحا والذين معه آمنوا معه على هذه السفينة وأهلك سبحانه وتعالى الظالمين والكافرين، فهذه نعمة عظيمة، والمتدبر فيها يجد فيها تذكرة عظيمة تدعوه للحرص على أن يكون من الناجين، من الناجين لو حل العذاب أو حتى يوم القيامة إذا لم يحل العذاب في الدنيا يحرص أن يكون من الناجين، وذلك بسلوك سبيل المرسلين، فإن الذين نجوا هم الذين آمنوا بنوح والذي يريد أن ينجو من هذه الأمة هو الذي يسلك سبيل نبيها صلى الله عليه وسلم وطريق نبيها بلزوم سنته والتزام أوامره وترك نواهيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال: وتعيها أذن واعية، أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس: حافظة سامعة. وقال قتادة: أذن واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وقال الضحاك: وتعيها أذن واعية سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في من فهم ووعى. نعم. قال: وتعيها أذن واعية. تعيها من وعي الشيء، تحفظها. وهذه التذكرة ليست لكل أحد، ليست لكل الناس. من الذي يتذكر؟ ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تدل على أن الذي يتذكر هم أولو الألباب. أولو الألباب هم الذين يتذكرون، أهل الغفلة والإعراض ما يتذكرون، يرى الآيات وما يتذكر وما يعتبر. فأهل الغفلة هكذا شأنهم، وأهل الإعراض هكذا شأنهم، فإنهم لا يتذكرون ولا يعتبرون حتى وإن رأوا الآيات العظيمة. لكن أولو الألباب كلما رأوا من الآيات العظيمة ما رأوا منها يدعوهم ذلك للتذكر والاتعاظ. الآن سبحان الله، هذه الآيات التي يخبر الله جل وعلا فيها عن هلاك المكذبين العصاة للرسل، وقد جاء، إن كان هذا لم يذكر في آيات الحاقة تفصيلا، لكن جاء من قصصهم ومن نبائهم ذكر الهلاك العظيم الذي حل بهم، حتى أن العذاب قد تنوع على المجرمين وتنوع على المكذبين للرسل. تنوع هذا العذاب يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يعذب من يشاء بما شاء، يعذب من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. عذب بالإغراق في الماء، كما أغرق الذين كذبوا نوحا عليه السلام وفرعون وجنده، عذب سبحانه وتعالى بالصيحة، وعذب بالريح والخسف وغير ذلك. فالعذاب هذا يتنوع، هذا العذاب متنوع، وهو يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا أمهل سبحانه وتعالى ظالما لا يهمله، ويأخذه أخذ عزيز مقتدر بما شاء من صنوف العذاب، بما شاء سبحانه وتعالى من صنوف العذاب. وقد يكون العذاب الذي يجعله الله عز وجل على المكذبين مما يناسب حالهم، الحال التي كانوا يدعونها ومشوا فيها مع تكذيبهم للرسل عليهم الصلاة والسلام. فمثلا فرعون الطاغية، ألم يقل لهم: هذه الأنهار تجري من تحتي؟ لما كان نبي الله موسى يبشر المؤمنين ويحثهم ويذكر لهم الجنة ويرغبهم فيها، ويذكر بأن فيها أنهارا، أنها تجري من تحتها الأنهار، ففرعون يقول لهم: أليست هذه الأنهار تجري من تحتي؟ فقال هذه المقالة الشنيعة العظيمة، وأعظم منها لما قال: أنا ربكم الأعلى. فعذبه الله عز وجل بماذا؟ عذبه الله عز وجل بالإغراق، أغرقه الله عز وجل. أنت تقول هذه الأنهار تجري من تحتي، أنت تكون تحتها، فكان في أغرقه الله جل وعلا في اليم وفي البحر. شاهد أن هذا العذاب متنوع، وهو عذاب عظيم، ويدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. الذي يتذكر ويعي ذلك هم أولو الألباب، لأنك إذا قلت الناس جميعا يرون هذه الآيات، فلماذا لا يتعظ إلا القلة؟ وين الفارق؟ الفارق بين من هو من أهل الغفلة وبين من أيقظ نفسه من الغفلة فكان من أصحاب العقول وكان من أولي الألباب. فمن كان من أولي الألباب هذا إذا استمع إلى الذكرى وإلى الموعظة انتفع بها أيما انتفع. ولهذا الله جل وعلا يقول هنا: وتعيها أذن واعية. نعم. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة: وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة. وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع هي النفخة الأخيرة، والظاهر ما قلناه، ولهذا قال هاهنا. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. دائما لما يذكر النفخ يأتي بالفعل الذي يبنى للمجهول نفخ، ولم يذكر من النافخ، فإذا نفخ. وهذا كما قال بعض أهل العلم أدعى لتعظيم الأمر، وهذا تقرأه في كل الآيات، في هذه الآية وفي غيرها من الآيات التي تذكر النفخة في الصور. قال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور، ويذكر دائما للمجهول ليس للمعلوم. وإن كان النافخ معلوما، هو إسرافيل أحد حملة العرش، هو الذي ينفخ في الصور، هو الذي ينفخ في الصور بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو قد حنى جبهته، التقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد التقم الصور وحنى جبهته وينظر إلى العرش ولا يرتد طرفه مخافة أن يرتد فيؤمر، فهو شاخص البصر كأن عينيه كوكبان دريان كما قال صلى الله عليه وسلم، ينتظر أن يؤمر. متى يؤمر؟ يؤمر أن ينفخ فينفخ، فهو النافخ. لكن قلت في القرآن يأتي دائما مبنيا للمجهول: ونفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور. وهذا فيه فائدة للتهويل والتعظيم كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله أن الله عز وجل هنا يخبر عن أهوال يوم القيامة، وهذا على جهة التفصيل أقول بالمقارنة مع ما في مطلع السورة، لأن السورة سورة الحاقة، والله عز وجل أخبر عن يوم القيامة في أول السورة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يعني يوم القيامة. وهنا يذكر شيئا من أهوالها، فقال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. يقول ابن كثير رحمه الله: وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق، يعني النفخة الأولى عند ابن كثير رحمه الله هي نفخة الصعق، هي نفخة الفزع، ثم النفخة الثانية عنده هي نفخة الصعق. ثم قال: ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، يعني النفخة الثالثة هي نفخة البعث والقيام لرب العالمين. وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله قد ذهب إليه غيره أيضا، مثلا كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأبي بكر العربي رحمه الله، يرون بأن عدد النفخات هي ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث التي بعدها يقوم الناس لله رب العالمين، وربنا جل وعلا يقول في كتابه: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه الآية في الزمر ذكر الله جل وعلا فيها نفختين: نفخة الصعق، قال فصاعق نفخة الصعق، ثم النفخة الثانية نفخة البعث التي بعدها يقوم الناس لله رب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويقول جل وعلا في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. ففزع، هذه نفخة الفزع. الذي ينظر إلى هذه الآيات يحسب أن ثمة نفخة للصعق ونفخة للفزع ونفخة للبعث، وهذا الذي قال به ابن كثير رحمه الله، وقال به بعض أهل العلم كما أشار كشيخ الإسلام تيمية وغيره. وقد استدلوا به من جهة السنة بحديث نص على ذلك، نص على أن النفخات ثلاث، ولكن هو حديث لا يصح كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله والبيهقي وغيرهم من حقق في صحته، قالوا حديث لا يصح، فيبقى استدلالهم على ظواهر الآيات لما ذكر الله جل وعلا نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث والنشور، فقالوا هي ثلاث، فقالوا هي ثلاث، ويوم ينفخ في الصور ففزع ونفخ في الصور فصاعقا، فإذا ثمة نفخة للفزع ونفخة للصعق. ولكن الصحيح والله أعلم أن عدد النفخات هو نفختان فقط، نفختان فقط. الله جل وعلا يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة النفخة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال بين النفختين أربعين، كم؟ أربعين يوم ولا سنة ولا كم؟ قال في كل مرة يقول من سمع الحديث من أبي هريرة أربعون يوما أربعون سنة فيقول أبيت أبيت، يعني ما سمع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين النفختين أربعين، فهما نفختان، هذا هو الشاهد والحديث نفختان. وكذلك في حديث أوس بن أوس في يوم الجمعة، الحديث الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة مما ذكر، قال فيه النفخة وفيه الصعقة، قال فيه النفخة وفيه الصعقة نفختان، فذكر صلى الله عليه وسلم نفختين تكونان في يوم الجمعة. طيب إذا قلنا هما نفختان، وظاهر القرآن ثمة نفخة للفزع ونفخة للصعق ونفخة للبعث والنشور، فيقال إن نفخة الصعق ونفخة الفزع هي نفخة واحدة، الله جل وعلا ما قال ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم في الآية الأخرى في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع، فهي نفخة واحدة يفزع الناس منها فزعا يصعقون، يصعقون بعده، فهذه النفخة التي نفخة الصعقة هي نفسها نفخة الفزع، ولعل تلك النفخة تطول كما قال بعض أهل العلم نفخة تطول النفخة الأولى، فيفزع الناس منها فزعا، يفزع الناس منها فزعا، فهي نفخة الفزع، ثم يصعقون فيموتون، ثم يصعقون فيموتون، فهي نفخة الصعقة. فإذا النفخة الأولى هي نفخة واحدة، هي نفخة الفزع ونفخة الصعق، نفخة الفزع ونفخة الصعق. وأما النفخة الثانية فهي النفخة الثانية، فهي نفخة البعث والنشور التي بعدها يقوم الناس لله رب العالمين. قال ابن كثير وهي هذه النفخة، يعني التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة قوله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. طيب إذا قال، إذا سأل سائل هذه النفخة أي النفختين، أي النفختين، هي النفخة الأولى ولا النفخة الثانية؟ هي النفخة الثانية التي بعدها يقوم الناس لله رب العالمين وتقوم الساعة، والذي يدل على ذلك تتمة الآيات، لأن الله جل وعلا ذكر أهوال القيامة، قال سبحانه وتعالى وحميت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، ويقوم بعدها الناس لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، هذه النفخة التي ذكرت هنا في سورة الحاقة هل هي النفخة الأولى والنفخة الثانية، وروي عن ابن عباس وهو القول الذي ذهب إليه عطاء بأنها النفخة الأولى، لكن الجماهير على أنها النفخة الثانية كما ذكر هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهذا قالها هنا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم العكاظ وتبدلت الأرض غير الأرض. الأديم العكاظي. قال أي فمدت مد الأديم العكاظ وتبدلت الأرض غير الأرض، فيومئذ وقعت الواقعة أي قامت القيامة. نعم. إذا نفخ في الصور هذه النفخة يقول جل وعلا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، حملت الأرض غيرت عن الأرض، تحمل وتغير، حتى كما قال هنا أي مدت مد الأديم العكاظ، العكاظ نسبة إلى عكاظ، نسبة إلى عكاظ السوق المعروف، في الزمن الأول وخاصة في زمن الجاهلية. والأديم والجلد، هي هذه الأرض اليوم التي نراها هي أرض غير مستوية، الأرض التي نعيش عليها أرض غير مستوية، فيها هضاب، فيها سهول، فيها مرتفعات، فيها جبال، لكن يوم القيامة الأرض هذه تبدل تغير، كما قال جل وعلا سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأرض غير هذه الأرض، وتمد هذه الأرض، تمد مد الأديم الجلد. أنت إذا مددت الجلد هل ترى فيه شيء من الارتفاع والانعوجاج؟ لا ترى فيه شيئا من الارتفاع ولا الانعوجاج، لا ترى فيها كما قال جل وعلا في سورة طه: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض مستوية، الأرض هذه تكون مستوية، فتبدل وتغير هذه الأرض وتكون مستوية. وهذا مثل عظيم لها أنها تكون كالأديم كالجلد، الجلد إذا مد مدا فإنك لا ترى فيه انحناء ولا ترى فيه ارتفاعا ولا انخفاضا، بل هو مستوي. كذلك الأرض التي يحشر الناس عليها يوم القيامة ليست كأرضهم هذه التي يعيشون عليها، بل هذه الأرض تبدل وتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض. وبالنسبة للجبال، وهذا مما هو في الأرض، الجبال هذه الجبال المرتفعة العالية الشامخة التي جعلها الله جل وعلا رواسي لهذه الأرض، أيضا تذهب وتزول، تصير كثيبا مهيلا، تدك دكا وتصير كثيبا مهيلا كالرمل، كالعهن المنفوش، كالصوف، كما جاء في الآية الأخرى في القارعة. هذه الجبال لا تبقى، ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، أي هذه الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي مستوية، الأرض هذه تكون مستوية. هكذا إذا قامت، إذا نفخ في الصور، النفخة التي تقوم بعدها الساعة، تبدل الأرض غير الأرض، وتزول الجبال، ويحشر ويقوم الناس لله رب العالمين، ويحشرون على هذه الأرض. قال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال: وقال ابن جريج: هي كقوله: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس: منخرقة، والعرش بحذائها. نعم، وانشقت السماء فيومئذ وقعت الواقعة، ذاك الوقت ووقت القيامة، قامت الساعة، وقعت الواقعة، الواقعة من أسماء القيامة، من أسماء القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وهيها هنا المذكور هو تشققها، تتشقق تلك السماء، وواهية تفهمنا بأنها ضعيفة، تصير ضعيفة. هذه السماء التي جعلها الله سقفا محفوظا، رفعها جل وعلا بغير عمد، والذي يراها وينظر في هذه السماء ويتأمل تأملا في هذه الآية العظيمة يجد فيها ذلك العظم. سماء بناها ربنا سبحانه وتعالى، وهي سبع شداد مرفوعة بغير عمد، من الآيات العظيمة، هذه من الآيات العظيمة، وفيها قوة، هذه السماء فيها قوة، جعلها جل وعلا سبعا شدادا، وأنت تراها متماسكة، يوم القيامة تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات، السماوات أيضا تبدل. ومما ذكر هنا انشقاقها، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. قال سبحانه وتعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وهذا قال كما نقل عن ابن جريج كقوله جل وعلا: وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني بعد أن كانت سقفا محفوظا تصير فيها فتحات، تفتح أبوابا بعد أن كانت سقفا محفوظا. نعم. قال تعالى: والملك على أرجائها. قال: الملك اسم جنس، أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس: على حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي. وقال الضحاك: أطرافها. وقال الحسن البصري: أبوابها. وقال الربيع بن أنس في قوله: والملك على أرجائها، يقول: على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. أولا، قول الله عز وجل: والملك على أرجائها، المراد به ليس ملكا واحدا، ليس المراد ملك واحد، والملك تحسب أنه ملك واحد، وإنما المراد به اسم جنس، كما قال هنا: الملك اسم جنس، أي الملائكة. الملائكة على أرجائها، الضمير يرجع إلى السماء، هذه السماء التي كانت سقفا محفوظة صارت بعد ذلك أبوابا وانشقت وصارت واهية ضعيفة، ومن واهيها تشققها هذا وانفتاحها. الملك يكونون على أرجائها، الملائكة يكونون على أرجاء هذه السماء ينظرون إلى أهل الأرض. والأقوال التي نقلها ابن كثير رحمه الله هنا لا تتعارض، قال رحمه الله نقل عن ابن عباس أنه قال على حافتها، الملائكة يكون على حافة السماء، وقال سعيد بن جبير والأوزاعي والضحاك أطرافها، يكونون على أطراف السماء. قال الحسن البصري أبوابها التي فتحت، الأبواب التي فتحت. وقال الربيع بن أنس في قوله والملك على رجائه يقول على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض، يعني الشاهد أن هذه السماء حين تتغير وتتبدل وتصير واهية ضعيفة مفتحة، الملائكة في ذلك الوقت يكونون حولها وعلى جوانبها ينظرون وينتظرون، ينظرون كما قال الربيع بن أنس إلى أهل الأرض، وينتظرون أمر الله عز وجل، ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم، أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. نعم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ يعني يوم القيامة، اليوم الذي قال فيه سبحانه وتعالى هنا، فيومئذ وقعت الواقعة، يومئذ يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية من الملائكة، ثمانية من الملائكة. بعضهم يذكر أن حملة العرش أربعة، ثم في ذلك اليوم العظيم يضاف إليهم أربعة، فيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وطبعا مثل هذا الذي يذكر بعض التفسير يحتاج إلى دليل، دليل من الأثر يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور لا بد فيها من النقل، أن الإثبات أن حملة العرش أربعة ثم بعد ذلك يصيرون ثمانية يوم القيامة. وهنا تكلم ابن كثير رحمه الله عن هذا العرش، هل هو العرش الذي يستوي عليه ربنا جل وعلا استواء يليق بجلاله كما في قوله جل وعلا ثم استوى على العرش، أم هذا عرش ينصب في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة؟ فذكر القولين، قال ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات، العرش الذي هو أعظم المخلوقات الذي يستوي عليه ربنا جل وعلا استواء يليق بجلاله. قال أو يعني يحتمل أيضا العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب، يحتمل أنه عرش يوضع يوم القيامة لفصل القضاء، وكان ظاهر السياق يدل على الأول، يدل على الأول أن هذا العرش هو عرش ربنا سبحانه وتعالى، عرش الرحمن الذي يستوي عليه استواء يليق بجلاله. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير 700 عام. وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، وقد رواه أبو داود. نعم، وهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن، فقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم. طبعا هذا الإذن له أن يحدث جاءه بوحي، وهذا الذي حدث به جاءه بوحي عليه الصلاة والسلام، قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بعد ما بين شحمة أذنه وعاتقه بخفق الطير 700 عام. هذا لك أن تتصور يعني مسافة العظيمة، مسيرة 700 عام، يقول بخفق الطير هكذا مباشرة تسير مسيرة 700 عام، هذه ليس طول الملك، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد ما بين شحمة أذنه وعاتقه، يعني بالنسبة لنا نحن بينها شحمة الأذن هذه وهذا العاتق، هذه المسافة، هذه المسافة مسيرة 700 عام. فهذا يدل على عظمة ذلك الملك الذي هو من جملة حملة عرش الرحمة، ويدل على عظمة العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات على الإطلاق هو عرش الرحمن، فهو عرش عظيم. وقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حين بين الكرسي وعظمة الكرسي، بين عظمة العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة بفلات بأرض، فلات صحراء وترمي فيها حلقة تنعدم نسبتها، كذلك الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن، معنى الكرسي أيضا عظيم. ولذلك أعظم المخلوقات هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وأخذ هذا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يذكره صلى الله عليه وسلم في كل يوم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال وزنة عرشه، زنة عرشه لو كان ثمة شيء أعظم من العرش لوزن به ذلك التسبيح، لكن لما لم يوجد شيء أعظم من العرش وزن به التسبيح. هذه الكلمة سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، فهذا يدل على أن العرش هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات. نعم. قال وقوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر، ولهذا قال لا تخفى منكم خافية. ثم قال سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرضون تعرضون على الله سبحانه وتعالى، لا تخفى منكم خافية. لماذا؟ لأنكم تعرضون على عالم السر والنجوى. قال ابن كثير تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر، ولهذا قال لا تخفى منكم خافية، يعني لا يخفى شيء، لا يخفى شيء من أمور الناس، من أمور العباد، لا من أجسادهم ولا من أجسامهم ولا من أعمالهم، كلها عند ربهم سبحانه وتعالى. وما فعله الإنسان أمام الناس أو فعله وحده فليعلم بأنه يحصى عليه، حتى وإن فعله في الخلوات الله جل وعلا يراه ويعلم عمله، وملائكة قد وكلهم الله عز وجل بحفظ عمله، فلذلك يجد ذلك يوم القيامة مكتوبا في كتابه، يجد ذلك. فلذلك التعامل، لذلك اليوم العظيم والعرض في ذلك اليوم العظيم، أقول على الله جل وعلا عالم السر والنجوى، فلا يخفى تخفى خافية، بل أعمال ربما الإنسان نسيها، أعمال قد فعلها في هذه الدنيا ولعله نسيها، لكن يوم القيامة تظهر له، تبدو له تلك الأعمال ما لم يكن يحتسب، فتظهر له تلك الأعمال الذي لم يعد لها، لم يجعلها في باله ولا في حسابه، ويوم القيامة تظهر تلك الأعمال. وقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يدل على ذلك أنه أي عمل وإن كان صغيرا حقيرا قد ينساه عامله، يوم القيامة يعرض عليه، يعرض عليه ذلك العمل سواء كان خيرا أو كان شرا، سواء كان خيرا أو كان شرا، فيعرض عليه ذلك العمل. والإنسان في ذلك اليوم هل ينكر، هل يستطيع أن ينكر شيئا؟ يقول أنا لم أفعل هذا وأنا فعلت هذا، أو هذا الذي كتب في صحيفتي لم أعمله، ما يستطيع ذلك. الذي ربما يقوله أني أريد شاهدا، يريد شاهدا يشهد على ذلك، ولا أرضى إلا شهيدا من نفسي، لا أرضى بشهيد آخر يشهد، شاهد آخر يشهد يقول أن فعلت كذا، من نفسي، فيختم على فمه ثم يأذن الله جل وعلا جوارحه أن تنطق، ذات الجوارح التي اقترف بها تلك الأعمى تنطق، تنطق الجوارح الجلود والأيدي وغيرها، بقية الجوارح كلها تنطق بما فعلت وبما اقترفت. تريد شهيدا، شهيدا من نفسك، فيختم على فيه لا يتكلم، ثم يأذن الله جل وعلا وهذا بقدرته سبحانه وتعالى أن تتكلم أعضاء هذا الإنسان، تتكلم، يتكلم جلده وينطق، وينطق بما فعل هذا الإنسان وبما اقترف. وقول الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيه عظة عظيمة لنا جميعا، لأن ذلك اليوم آت ولا شك ولا ينكره أحد من أهل الإيمان، فهم يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بيوم يرجعون فيه لله سبحانه وتعالى ليجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا من الإيمان. ومن كذب بالإيمان باليوم الآخر أو شك في الإيمان باليوم الآخر لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا بالله عز وجل، هذا يلقى الله جل وعلا كافرا، وحاله كحال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا ينكرون البعث والنشور، كانوا ينكرون البعث والنشور، وكانوا يتعجبون مما كان يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم به أنهم سيبعثون يوم القيامة، فرجعوا إلى عقولهم الفاسدة، كيف بعد أن صار الإنسان عظاما وصار رميما فكيف يعود؟ الآن نرى هذا، هكذا يقولون، نرى الموتى يموتون ويصير ذلك الجسد رميما، فكيف ينبت؟ فكيف يعود هذا الجسد؟ ولو كانت عقولهم سليمة لتفكروا، بل لو تمعنوا فيما كان يخبرهم به نبينا صلى الله عليه وسلم وينقل لهم من آيات رب العالمين مما فيه الحجة العظيمة البالغة، من خلقكم أول مرة؟ أوجدكم من العدم، الله سبحانه وتعالى الذي أوجدكم من العدم، ألا يقدر أن يعيدكم مرة أخرى؟ مع أن العقل إذا فكر جيدا يجد أي الأمرين أعظم، خلق من عدم أو إيجاد الشيء بعد أن كان موجودا وتغير فيعاد مرة أخرى؟ لا شك أن الأول أعظم، ولذلك لو كانت لهم عقول وفكروا لعلموا أن إيجادهم من عدم هذا أعظم، فكيف بالإعاد فقط؟ يعيدكم مرة أخرى سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالمؤمن يؤمن باليوم الآخر، وهو من أصول الإيمان الستة، كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سألوا عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، أي خبر تقرأه في السنة أو في القرآن مما يكون بعد الموت فالإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر. طبعا في الإجمال الذي يؤمن باليوم الآخر يؤمن بأن ثمة يوما يرجع فيه الناس لله رب العالمين ليجازيهم على أعمالهم، فأهل الخير يجازون بالجنة، وأهل الشر والمعاصي والكفر والنفاق يجزون بالنار والعياذ بالله. إذا كان إنسان يؤمن هكذا فنقول هذا في الجملة مؤمن باليوم الآخر، لكن كل ما سمعته مما يكون بعد الموت مثلا عذاب القبر، عذاب القبر هو من جملة الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا يكون بعد الموت، فتنة القبر التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون يوم القيامة من الأهوال العظام، وما يكون فيه من الصراط والميزان والحساب والجزاء والجنة والنار، كل هذا إذا سمعه الإنسان فإنه يؤمن به، لأن هذا من الإيمان باليوم الآخر على جهة التفصيل، من إيمان باليوم الآخر على جهة التفصيل. فالمؤمن إذا كان يؤمن بالله باليوم الآخر، إذا كان يؤمن بهذا اليوم العظيم الذي يرجع فيه الناس لله رب العالمين، وأنهم يعرضون على الله، يومئذ تعرضون أي على الله عز وجل، الناس يعرضون يقومون لله رب العالمين، ثم يحاسبهم رب العزة والجلال ويعرضون على الله عز وجل. فإذا كان هذا اليوم آت ونحن نؤمن به، وكل آت قريب، كل آت قريب ليس بعيدا، بل مما يدل على أنه قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للساعة أمرات تدل على قربها. تلك الأمرات التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم منها كما يقول العلماء علامات صغرى ومنها علامات كبرى. العلامات الكبرى هي التي تكون قريبة من الساعة وتأتي متتابعة، تأتي متتابعة، هذه بعد هذه، هذه بعد هذه، إلى أن تقوم الساعة، تخرج تلك النار لتحشر الناس ثم تقوم الساعة. فهذه العلامات لم تأتي بعد العلامات الكبرى، لأنها إذا ظهرت هذه العلامات الكبرى، ظهرت أولى العلامات الكبرى والتي هي طلوع الشمس من مغربها مما يتعلق بالآيات بالعلامات السماوية، وخروج الدجال من الأرض وخروج الدجال في الأرض مما يتعلق بالعلامة التي تكون في الأرض. فأولاها التي تكون في الأرض خروج الدجال، وأولاها التي تكون في السماء طلوع الشمس من مغربها. فإذا ظهرت هذه العلامات تتابعت العلامات الأخرى إلى قيام الساعة كالخرزات كما جاء في الحديث. وعلامات صغرى، هذه العلامات الصغرى بدايتها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، لأنه قال بعثت أنا والساعة كهتين، فبعثته علامة على قرب الساعة، موته علامة على قرب الساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أمرات، علامات صغرى ظهرت وانقضت، وأخبر عن علامات ظهرت وما زالت تظهر، وأخبر عن علامات منها ما لم يظهر بعد من العلامات الصغرى ولم يظهر بعد، وهذه أيضا تكون قريبة من العلامات الكبرى، تظهر ثم تكون العلامات الكبرى قريبة منها، فإن لها أمرات، فهي قريبة ولها أمرات تدل عليه. وأنت إذا تمعنت في كثير مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمرات الساعة، يكثر القتل، يكثر الزنا وغير ذلك مما ذكره صلى الله عليه وسلم مما يكون عند الساعة وقريبا من الساعة، وهي أشياء في زماننا هذه ظهرت وتجدد، وهي تتجدد، ظهرت قبلنا وظهرت في زماننا وما زالت تتجدد وتظهر، وكل هذا ينبئ بقرب الساعة. ولكن الإشكال ليس في هذا العلم الذي نعلمه علم يقين بأن الساعة آتية وأنها قريبة، وأنها قريبة ليست بعيدة عنه، وكل آت قريب، ولهذا الله جل وعلا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى بفعل ماضي لأن إتيانها محقق وهو قريب، فإن الساعة قريبة والأمرات قد ظهرت، من أمرات ما ظهرت وأولها كما ذكرت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم. هذا علم نعلمه علم يقين. السؤال ماذا عددنا لها؟ هذا هو السؤال، ماذا عددنا لها؟ لأننا سنعرض يومئذ، تعرضون، لا تخفى منكم خافية، لا يخفى على الله شيء من أعمالنا، لا يخفى على الله شيء من أعمالنا التي تكتب علينا في صحائف، وما يدري الإنسان بما يأخذ صحيفته كما سيأتي في بقية الآيات، أيأخذها بيمينه سعيدا أم يأخذها بشماله مغلولة من وراء ظهره والعياذ بالله. فلذلك هذه الصحائف التي تكتب عليها الأعمال تتطاير يوم القيامة وكل يأخذ صحيفته. الآن كل واحد يملأ صحيفته الآن، بما نملأ صحفنا؟ هذا السؤال، ماذا عددنا للساعة؟ هذا هو السؤال، هذا الشيء المهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد أصحابه متى الساعة، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له وماذا أعددت له؟ هذا هو الشيء المهم. أما الساعة متى، أنا لا أعلم ذلك، الرسول لا يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، وإتيانها يقينا معلوم يقينا، لكن بالنسبة لك أنت أيها السائل تسأل متى الساعة، ماذا أعدت للساعة؟ ماذا أعدت لو قامت القيامة الآن، ماذا أعددت لها؟ ما الذي سيكون معك من الزاد؟ هذا الذي ينبغي أن على المسلم دائما أن يتأمله وينظر في حاله محاسبا نفسه دائما، وخصوصا أن الموت يأتي بغتة، ومن مات يا إخوة قامت قيامته، من مات قامت قيامته، لأنه ينقطع عن دار العمل، خلاص تطوى صحيفته إذا مات، انتهى الأمر. العمل الذي مات عليه وما مات عليه من العمل هو الذي سيلقاه يوم لقاء الله عز وجل، ويجد من آثار ذلك حتى بعد موته، بل حتى أثناء موته، هل تأتي البشارة بالخير من الملائكة أم لا، ويوم يكون في القبر ما يكون حاله في ذلك القبر، أهو حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. ثم إذا قام الناس لله رب العالمين يحاسب على أعماله ويعرض على ربه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وإذا مات الإنسان قامت قيامته، والموت يأتي بغته، لا يدري إنسان ربما الآن في مجلسنا هذا يقبض أحدنا في مجلسنا هذا، فإن الموت يأتي بغته. وإذا كان الموت يأتي بغته يا إخوة، والإنسان يخاف أن يحشر النار جهنم، ويعلم علم يقين بأن في ذلك اليوم ستعرض أعماله وسيحاسب، فماذا أعد لذلك اليوم؟ ولذلك الواجب أن نفكر دائما يا إخوة، حتى لا تغرنا هذه الحياة الدنيا وطول الأمل فيها، ونحن نرى العظات الكثيرة، ولكن لما تقسو القلوب تصير ما تتعظ ولا تتذكر. سبحان الله، تدخل المقابر ونشيع المسلمين ونحضر جنائزهم، يموت لنا الأقارب، بل أقرب الناس إلينا، من أقرب الناس إلينا من يموت، ومع ذلك تمر الأيام وكأن الإنسان ما مرت عليه هذه العظة العظيمة وهذه التذكرة العظيمة. يعقل مثلا إنسان يكون مع قريب له، قد يكون من أقرب الناس إليه كالوالدين أو صاحب له، ما شاه مدة من الزمن وصاحبه في الحياة فمات، وبعد ذلك تجده لا يتغير حاله، وهو باق في غيه وفي غفلته، إن حافظ على شيء يسير من الطاعات والعبادات، لكن يقع في كثير من المعاصي لا يتوب إلى الله عز وجل منها ولا يتركها ولا ينقلع منها، مع أن له عظة عظيمة. قال فلان الذي كنت تصاحبه أين هو الآن؟ قال مات. طيب مات، هذه كلمة هكذا خفيفة تقع عليك على القلب بأنه مات، وأنت تموت أم لا تموت؟ نعم تموت. إذا مت فما زادك الذي ترحل به؟ فالذي يتبعك هو الزاد، الزاد الذي يتبعك هو عملك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع الأهل ويرجع المال، يقسمه الأقارب الورثة ويبقى عمله، العمل هو الذي يبقى معه، ذاك هو زاده، وذاك الذي تلقى به ربك جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وذاك العمل الذي يكون عليه الحساب: إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا الإنسان ينبغي يا إخوة أن يتقي الله عز وجل، الآيات العظيمة التي نقرأ في كتاب ربنا جل وعلا ينبغي أن يكون لها وقع عظيم على القلوب، والإيمان الذي نؤمن به ينبغي أن يكون له أثر عظيم، أنت تؤمن بالله واليوم الآخر، أنت تؤمن باليوم الآخر وتؤمن بأنك ستحاسب، وتؤمن بأنك ستقف بين يدي ربك جل وعلا، وتؤمن بأنك ستعرض على الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كنت تؤمن ذلك، فهذا الإيمان ليس له أثر عظيم من جهة عملك؟ فأنت تؤمن بهذا، إذن له أثر عظيم من جهة عملك، أن تعد لذلك اليوم عدة، أن تعد لذلك اليوم عدة. والعدة باختصار هي تقوى الله عز وجل، تحرص على أن تلقى الله عز وجل متقيا له سبحانه وتعالى، مبتعدا عن المحرمات وفاعلا للواجبات، يأمرك ربك فتأتمر، وينهاك فتنزجر، يأمرك نبيه صلى الله عليه وسلم فتأتمر، وينهاك فتنزجر، إذا سرت على هذا الطريق فأنت على خير عظيم، فتكون من المتقين الذين يبشرون بالخيرات في الدنيا وفي الآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما تقع عليه المضائق. وفي الآخرة: إن للمتقين مفازا، الفوز بجنات النعيم، صلى الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهلها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.